أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في ضمن مسائل الصوم ورجوعا على المسائل التي تركناها مؤقتا وهي مسائل النية، حيث داهمنا شهر رمضان المبارك فقدمنا مسائل المفطرات وذكر أدلتها، ثم الآن نرجع إلى بعض تلك المسائل التي تتعرض للنية. في اليوم الماضي ذكرنا أن قوام الصوم بالقصد والنية، ولأنه من العبادات لا بد أن تكون فيه نية القربة مضافا إلى الإخلاص بأن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى من دون نية أخرى تختلط به. وتعرضنا للأدلة التي ذكرت هذا المعنى. إتماما لتلك المباحث، حينما ذكروا النية أضافوا لها قيدا وهو قيد التعيين، وقالوا نحن نحتاج إلى التعيين فيما إذا لم يكن الظرف معينا، أما إذا كان الظرف بنفسه معين والصوم فيه متعين فلا حاجة إلى التعيين، كصوم شهر رمضان ومتعين لا حاجة لأن يقول أصوم في هذا الشهر شهر رمضان، أصوم فيه لأنه شهر رمضان وواجب علي، لا، أصوم قربة إلى الله تعالى، هو ينصرف إلى الواجب منه. عليكم السلام ورحمة الله. هل يحتاج حينما ينوي إلى إخطار وإرجاع النية في الذهن أو لا يحتاج إلى ذلك؟ يعني لابد في ذهنه يقول أصوم كذا؟ لا، قالوا وجود الداعي هو المحرك، باطنا الداعي موجود، أصلا الداعي دعاك إلى إخطار هذه النية، قبل الإخطار يوجد الداعي والمحرك، ذلك الداعي والمحرك هو الكافي لتحقق النية. هل تعين شهر رمضان لوجوب الصوم؟ لأنه معين ما يحتاج إلى تعيينه، وإنما الذي يحتاج إلى التعيين فيما يكون قابلا بنفسه للاشتراك، شيء القابل للاشتراك ممكن أن يتقطع إلى حصص متعددة، هذا حينئذ تعين حصة لمرادك. ففي غير شهر رمضان تريد أن تصوم عن القضاء لشهر رمضان، أو تصوم للكفارة من إفطار شهر رمضان، أو لكفارة النذر، أو لكفارة اليمين، أو تطوعا، أو بدل عن الهدي الذي تركته مثلا في الحج. ماذا يصلح الظرف في غير شهر رمضان؟ يصلح للكل، فحينئذ يجب تعيين النوع الذي تريد أن تختاره من الصوم. ليش يجب؟ هذا بعد معتمد على ما ذكروه في الأصول من أن الامتثال لا يتحقق إلا بإتيان المأمور به على وجهه، وأنت في شهر رمضان إذا صمت أتيت به على وجهه، لأنه مطلوب هذا الظرف المعين مطلوب منك. وأما في غير شهر رمضان لأن الظرف يصلح لأنواع كثيرة من الصوم، حينئذ لا تأتي بالامتثال، لا يصدق عليك أنك ممتثل إلا في حالة التعيين، فالتعيين هو الذي يعينك على صدق الامتثال. إذن ما ذكره علماء الأصول في الأصول من أن الإجزاء إتيان المأمور به على وجهه، والإتيان بصوم في غير شهر رمضان إذا لم يتعين لم يكن على وجهه، فالتعيين إذن لازم، هذا طبقا إذن للقاعدة. التعيين شنو حدوده؟ أصوم في هذا اليوم يوم الأربعاء مثلا المصادف كذا تاريخ، مع تعيينات كثيرة لازم هالشكل يعينه؟ لا حاجة إلى ذلك، بل تعيين أنه صوم عن الكفارة مثلا، وأنه قربة إلى الله، أو قضاء وأنه قربة إلى الله، بهذين الأمرين يتحقق نوع الصوم، وبإتيانك بالصوم يتحقق الامتثال، هذا يحقق بقية الامتثال، فحينئذ تأتي بالصوم على وجهه. هناك مباحث كثيرة طرحوها في هذا الباب، ربما تطول 4-5 أيام في طرحها، ولكن لا داعي لأكثر من ذلك، حيث عرفنا أن في غير شهر رمضان الظرف متسع ويصلح لأنواع كثيرة، وأن الذي يوجب الامتثال والإجزاء هو إتيان المأمور به على وجهه، ولا يصدق ذلك ولا يصلح إلا بالتعيين. فهذا المقدار من الباحث لهذا أو لهذه المسألة كافي. فالمسألة الأخرى التي ذكرها العلماء في الرسائل العملية، لا يصلح في شهر رمضان لمن وجب عليه الشهر إلا إتيانه، لا يصلح إلا إتيانه، يعني إتيان الصوم عنه عن الواجب في شهر رمضان. أما إذا أراد أن يصوم قضاء لشيء آخر في شهر رمضان لا يصلح ذلك. ليش؟ لأنه قلنا متعين، الكيفية والنوعية متعين عليك، الظرف في ذاته معين، الظرف لشيء آخر، الظرف يصلح لصوم شهر رمضان بنفسه. فنية الخلاف تارة تكون لغوا وأخرى تكون مضرة، تكون لغوا فيما إذا نوى نية مخالفة جهلا أو نسيانا، أما إذا أتى بنية مخالفة عمدا، عمدا خالف، يعرف أنه شهر رمضان ونوى غير عمدا، فرعوا هذه المسألة إلى فرعين. تارة حينما ينوي الخلاف يعلم أن نية الخلاف مضرة، وأخرى لا يعلم أنها، يعلم أنها نية خلاف يدري، لكن لا يعلم أن نية الخلاف مضرة. إذا لا يعلم أن نية الخلاف مضرة، رأيان في المسألة، الرأي أبطل الصوم لوجود نية الخلاف وعدم كونه نية رمضان، يعني لأنه لم ينوي شهر رمضان فما يقع عن شهر رمضان، ما نوى شهر رمضان، ولأن النية الأخرى في هذا الظرف غير صالحة، غير صالحة لنية أخرى، فالنية الأخرى أيضا لا تقع. قول آخر في المسألة يقول مع عدم علمه بإضرار هذه النية يصير مثل الخطأ في التطبيق، يعني النية تكون لغوا كالجهل والنسيان صير لاغو، ولكن الأكثر احتاطوا في إبطال الصوم عن شهر رمضان لعدم تمام النية وعليه القضاء. لكن فيما إذا كان الجهل نوى جهلا أو نسيانا، يعني ما يدري دخل شهر رمضان أو نسي أنه شهر رمضان، ما يدري دخل أنه نسى، واضح يعرف الإنسان حالة النسيان، جهل يعني ما يدري اليوم آخر شعبان أو أول شهر رمضان، لأنه لا يجوز له أن يجزم بأنه شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بثبوته شرعا بشاهدين أو بحكم الحاكم وأمثال ذلك، وإلا إذا لم يثبت شرعا يكون من التشريع المحرم، فليس له أن ينوي أنه من شهر رمضان، فهو جاهل أنه شهر رمضان أو لا جاهل بذلك، فنوى نية أخرى القضاء أو أنه آخر شعبان، فحينئذ يكون صومه صحيحا. إذا تبين أنه من شهر رمضان يقع عن شهر رمضان أو لا؟ يقع عن شهر رمضان، وهذا ما جاءت به الروايات الكثيرة. إذن إذا أتى جهلا وفي يوم الشك أو نسيانا بنية مخالفة لنية شهر رمضان وتبين أنه من شهر رمضان يقع عن الشهر المبارك، عن شهر رمضان، وتلغى تلك النية. وهذا طبق الروايات التي سنقرأ منها تفضلا من الله عز وجل، لأن لا يصدق عنوان الإجزاء العقلي الذي ذكره علماء الوصول من إتيان المأمور به على وجهه. صحيح أنه مطابقة قهرية شهر رمضان صارت، إلا أن النية ما كانت إليه، والعمل لا يتم إلا بالنية، فالعمل يكون ناقصا، يعني لا يتم إلا بالنية المعينة، وكان ناقصا لأن النية كانت مخالفة. فهنا تفضلا من الله عز وجل قبل ذلك بعنوان أنه من شهر رمضان في الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم ونيته، باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان. في ضمن هناك 13 رواية ذكرها صاحب الوسائل رضوان الله عليه، من تلك الروايات الرواية الثالثة من هذا الباب عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يومي عن صومي يوم الشك فقال صمه فإيك من شعبان، كان تطوعا صوم على أنه آخر شعبان، فإذا كان آخر شعبان فهو تطوع، وإيك من شهر رمضان فيوم وفقت له، حصل لك التوفيق ما فاتك شهر رمضان، فأنت صوم يوم الشك علك تعظى بالتوفيق الإلهي. كيف وفقت له؟ يعني نيتك وإن كانت من شعبان وإن لم تكن من شهر رمضان، فالنية وإن لم تكن مطابقة، إلا أن الصوم لأنك صمت فالإشكال في تطبيق النية. أنت واقعا تريد الصوم شهر رمضان، لكن احتراما للشريعة المقدسة وعدم قدومك على التشريع وعدم الترديد، عدم الصحة في الترديد في النية، ما يصح أن تتردد في النية، لازم تكون النية جازمة. فلأجل هذه الأمور صمت من آخر شعبان، فحينما يصادف شهر رمضان الخطأ في التطبيق في النية، فحينئذ يكفي ولو لم تكن هناك النية معقودة. موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعثنا لا يعتد به. ماذا تقول مولاي؟ هذا صام، وبعض الناس قالوا له نيتك ما كانت من شهر رمضان، وإن كان الظرف يعني تبين أن الظرف كان من شهر رمضان، إلا أن النية لم تكن مطابقة، فلأجل ذلك اتصور ذول بعض الناس عدم مطابقة النية، فعدم الإجزاء طبعا، عدم الكفاية. فقال: بلى، يعني يكفي. فقلت: إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره. مولاي الإخلال في النية كانت موجودة، الإخلال موجود، النية لم تكن تامة، فما تقول؟ فقال: بلى، فاعتد به، فإنما هو شيء وفقك الله له، فهذا أمر تفضلي. فهذه المسألة، مسألة الخطأ في تطبيق النية، معفو عنها المستفاد من هذا النموذج والنوع من الروايات، أن هذا التوفيق إلهي وتفضل إلهي لجعل ذلك اليوم وإن لم تكن نيته مطابقة. قال صلوات الله عليه تتميما للحديث: إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، لا ينفرد يأتي به وحده، وإنما ينوي من الليلة أنه من شعبان، فإذا كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله. هذه يعني ذولاك الناس اللي تصوروا أنه لا يكفي عن شهر رمضان، التصور البدوي الأول في محله، لكن هؤلاء لم يطلعوا على حقيقة الشريعة، لم يطلعوا أن الله عز وجل قد تفضل هنا وجعله كافيا عن شهر رمضان. ولما قد وسع الله، قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس، لولا أن الله يوسع على عباده لهلك الناس. فهذا المورد من مصاديق التوسعة على العباد ومن مصاديق التفضل. هذه الروايات كلها بهذا المضمون اللي ذكرناه، لأنه وفق له أو أنه تفضل من قبل الله عز وجل. فالبعض أراد أن يستفيد، 13 رواية ذكرت، فيها الصحاح والموثقة والحسان، وفيها بعض المرسلات أيضا. فلو تمت رواية واحدة من هذا الباب لكفتنا أن تكون دليلا ما لم يعرض عنها يعرض عنها المشهور أو يقوم الإجماع على خلافها. رواية واحدة تكفي لتثبيت المطلب. بعض العلماء أراد أن يستفيد من هذا الباب وأمثال هذا الباب الذي مضمونه وروحه أن نية خلاف شهر رمضان وقع في داخل شهر رمضان لا تضر مطلقا. البعض قال الجزم بالضرر مشكل، ما نقدر نجزم أن النية تضر. هذا الباب وأمثال هذا الباب يمكن أن يستفاد منه ماذا؟ أن نية الخلاف لا تكون مضرة، تقدرون تستفيدون منه. أو هذا في ظرف الجهل والنسيان ملحق بالجهل، تقدرون تعمموا في صورة العمد. إذا واحد تعمد بنية القضاء عن رمضان الماضي مثلا، عن شهر رمضان الماضي، أو عن الكفارة أو أمثال ذلك استحبابا مثلا، تعمد في نية خلاف في شهر رمضان، يكفي هاي الروايات اللي تقول وسع الله على العباد، هذه الروايات اللي تقول بتفضل الله، هذه الروايات التي ذكرت يوم وفقت له، تكفي في صورة العمد أو ظاهرها؟ لا، يعني نستطيع التعدي عن كونه في يوم الشك والجهل إلى يوم العمد نعمد في نية الخلاف، أو لا، هذه النية المعفو عنها في هذا الظرف الخاص، في ظرف الجهل بشهر رمضان، في ظرف يوم الشك، في ظرف النسيان، هل مقدار مطمئن منه؟ تقدرون تذكرون أكثر من ذلك يستفاد من هذه الروايات اللي هذا لسانها أو لا؟ هذه أقالكم رواية أخرى على هاللسان حتى تشوفون يمكن التعدي عن هذا اللسان، يمكن التعدي عن هذا اللسان. عن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام قال وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه. أمرنا به، مو أمرنا به على نحو الوجوب، على نحو السنة والاستحباب، أن صومه مع صيام شعبان، يعني من شعبان. ونهينا عن أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. فقلت له جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ مولاي قلت يصومه مع صيام شعبان، ما كان صايم من أول شعبان أو أيام قبل ذلك. قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، ذاك اليوم خلي يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، ما يضر شيء، صحيح؟ فقلت وكيف هذا الأمر اللي ذكرنا أنه مرتكز عندهم، مرتكز عند الناس أنه النية المخالفة، كيف تكفي عن نية شهر رمضان؟ وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال عليه السلام لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، هاي مضافا إلى ذلك اللسان الذي ذكرت بقية اللسان هذا، ثم علم بذلك لا أجزأ عنه، يكفي، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه صام في هذا الظرف العين علي صيام من شهر رمضان. من خلال هذه الجملة الأخيرة فقط هذه من خلال الجمل الأولى مثل اللسان في الروايات السابقة أنه ظرف الجهل ظرف عدم العلم بقدوم شهر في يوم الشك النسيان ذكرت أنهم ألحقوا به ألحقوا بالجهل النسيان لأن النسيان هو عذر في نفسه فملحق مو مشكل لكن إحداث هذه النية الثانية مضرة عمدا أو لا هذه الجملة الأخيرة لأن الفارض إنما وقع على اليوم بعينه هذه تكفي لأن تؤخذ ذريعة أن شهر رمضان معين ولا تضر نية أخرى به أو لا تكفي حسب الظاهر هذا التعليل للجملة اللي سبقه ثم علمه ما كان يعلم ثم علمه فإنه صام الفارض وهي الجملة وحده تعليل خاص مو تعليل عام لو كان التعليل عام إلا عام ما يخالف بس يبدو لي سبق الجملة قبل حول أنه لماذا يكفي لأنه لم يعلم أنه من شهر رمضان وصامه فاتفق أنه في اليوم المعين عليه فكفى فإذا المقدار المطمئن به أن نية الخلاف جهلا وفي يوم الشك ونسيانا لا تضر حسب هذه الروايات وعمدا نية الخلاف مع العلم بأن نية الخلاف تضر لا يقع الصوم حسب ما ذكره العلماء لا عن شهر رمضان لأنه لم ينوه ولا عن غيره لأن الظرف ظرف شهر رمضان لا يصلح لغيره وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.